الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الحدود: ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، وليس له قطعه في السرقة، ولا قتله في الردة، ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. كتاب الحدود. مسألة: ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، فأما الصبي والمجنون فلا حد عليهما إذا زنيا، لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أقر له: أبك جنون؟ قال: لا. وروي عنه أنه سأل عنه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس. إذا ثبت هذا فينبغي أن يكون عالما بالتحريم. وقال عمر وعلي: لا حد إلا على من علمه، فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث عهد بالإسلام أو الناشئ، فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث عهد بالإسلام أو الناشئ ببادية قبل قوله وإلا فلا يقبل، لأن تحريم الزنا لا يخفى على ناشئ ببلاد الإسلام. انتهينا من الجراحات والشجاج وبيان أحكامها فيما مضى، وهنا جاء المؤلف رحمه الله ليبين الحدود. والحدود أيها الإخوة جمع حد، والحد في اللغة هو المنع، الحاجز بين الشيئين. ولذلك يقال للبواب حداد، لأنه يمنع من ليس من أهل المكان من الدخول فيه. سمى البواب حدادا لماذا؟ لأنه يحد من ليس أهل المكان، أي يمنعه من الدخول إليه. وفي الاصطلاحات، في الاصطلاح الشرعي، الحدود هي هذه العقوبات التي قدرها الله سبحانه وتعالى على هذه الجرائم الخاصة، وهي حد الزنا، السرقة، وشرب الخمر، وحد الحرابة. هذه هي التي ذكر العلماء أنها هي الحدود الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر لها عقوبات، أو لأنه قد وجدت لها عقوبات مقدرة في شرع الله سبحانه وتعالى. وجه تسميتها بذلك أنها تمنع، كما أن الحداد يمنع، أي البواب يمنع من الدخول إلى المكان من ليس من أهله، فالحدود تمنع عن المعاودة، تمنع الجانية عن معاودة الجريمة، وتمنع غيره من فعلها. الحدود تمنع الجاني من أن يعود مرة أخرى، وتمنع غيره من أن يقع في هذه الجريمة، فلذلك سميت حدودا لأنها تمنع عن تمنع الجاني عن وقوع الجريمة، وتمنع مرة أخرى وتمنع من لم يقع فيها من الدخول إليها. الحد لا يجب أي حد من هذه الحدود المقدرة في الشرع، لا يجب إلا على من توافر فيه شرطان: أن يكون مكلفا، وأن يكون عالما بالتحريم. أن يكون مكلفا وأن يكون عالما بالتحريم. أما التكليف فقد علمنا أنه شرط من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر الصبية والمجنون والنائم، ويقاس على النائم من كان في حكمه كالساهي والغافل. فهؤلاء لا حد عليهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أسقط المؤاخذة عنهم، والحدود فيها مؤاخذة وفيها عقوبة، وهؤلاء قد أسقط الله سبحانه وتعالى عنهم العقوبة لهذه الأمور. فالمجنون ليس له عقل، والصبي لما يكتمل عقله بعد، والنائم أشبه بالميت أو أشبه بالمجنون فلا يؤاخذ. لكن إذا زالت هذه العوارض، إذا زالت هذه العوارض جميعها، أصبح الإنسان مكلفا، أصبح الإنسان مكلفا. يشترط أيضا أن يكون هذا المكلف عالما بالتحريم، لا بد أن يكون ممن يعلم أن هذه الجريمة لا تجوز في شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك عذرت الشريعة صنفين من الناس يتصور منهم عدم العلم بهذه الأمور. الصنف الأول: من أسلم لتوه، أسلم حديثا، دخل في الإسلام ولا يعلم هذه التفصيلات، فوقع في جريمة من هذه الجرائم، فإنا نعذره إنسانا ممن يتصور منه الجهل. ويعذر كذلك من كان مسلما ونشأ بعيدا عن ديار الإسلام، ونشأ بعيدا عن مراكز العلم، كحال كثير من أبناء المسلمين الذين يكونون مع آبائهم في ديار الكفر، أو الذين يولدون هنالك وينشؤون بعيدا عن المجتمع المسلم فلا يعرفون هذه الأمور. فإن وقع منهم شيء من ذلك فإنا لا نؤاخذهم، لكننا نعلمهم ولا نقرهم على ما هم عليه. نعلمهم لكننا لا نؤاخذهم مؤاخذة من نشأ بدار الإسلام. وهذه الحدود التي بين الشارع أحكامها من الأمور المشهورة المعلومة من الدين بالضرورة، ليست من الأمور التي تخفى على الإنسان الذي يعيش بين ظهراني المسلمين. فلذلك لا يقبل منه دعوى الجهل، إن لم يكن من هذين الصنفين لا تقبل منه دعوى الجهل. ولذلك يقول العلماء: الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذرا. الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعد عذرا. أي أحكام؟ أحكام العقيدة والشرائع الظاهرة والأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وجوب الواجبات وحرمة المحرمات، هذه أمور لا يجوز أن يدعي إنسان فيها الجهل وهو يعيش بين مجتمع في مجتمع المسلمين. فلا يقبل من إنسان يعيش بين المسلمين ويسمع الأذان في كل يوم 5 مرات، ويرى الناس يذهبون إلى المسجد ويخرجون، ويدعي أنه ولم يصلي زاعما أنه لا يعلم أن الصلاة واجبة. إذا كان مكلفا لا يقبل منه هذا العذر أبدا. وهكذا في مسألة الزنا، وهكذا في مسألة شرب الخمر. إذا كان الإنسان يعيش في مجتمع مسلم يلتزم بهذه الأحكام لا تقبل منه هذه الدعوة. لكن إذا كان ممن يمكن عذره فإنه يعذر. والحدود القاعدة المعروفة في الشريعة أن الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات. وهذه شبهة، كونه أسلم حديثا أو كونه نشأ ببادية أو نشأ بديار بعيدة عن ديار الإسلام، هذا أمر مما يورد الشبهة في كونه لا يعلم، فلذلك نعذره ولكننا نعلمه. ومما ورد في ذلك أيضا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إليه بأمة قد زنت، أمة أعجمية زنت، فجيء بها إليه فسألها: أزنيتي؟ قالت: نعم، من مرعوش بدرهمين. فأراد أن يقيم عليها الحد لأنها اعترفت، فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من تعلمون قربا من الرسول صلى الله عليه وسلم وسابقة في الإسلام وبلاء حسنا فيه وعلما، كان من أهل العلم وأهل البصر. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: مشكلة أو معضلة ولا أبا حسن لها. أبو حسن هو علي رضي الله عنه، آتاه الله سبحانه وتعالى فهما ثاقبا في الأمور. فقال له: يا أمير المؤمنين، أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، يعني تتكلم ببراءة، تتكلم ببساطة بدون حرج، تقول: نعم، من مرعوش بدرهمين، ما تخفي. أما الذي يزني وهو يعلم الحكم عادة ما يحاول أن ينكر أو أن يدعي دعوة أنه إذا كانت امرأة أنها اغتصبت أو أنها غرر بها أو لكن هذه كانت تتكلم بسذاجة، تقول: نعم، من مرعوش بدرهمين. فقال: يا أمير المؤمنين، أراها تستهل به كأنها لا تعلمه. فدرى عمر عنها الحد رضي الله عنه، لكن لأنها يتصور منها ذلك، عجمية ودخلت لتوها في ديار الإسلام ولا تعلم، يتصور منها. أما من كان بين ظهراني المسلمين فإنا لا نسأله هل تعلم حكم هذا أو لا، إذا كان من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والأمور المشهورة التي يجب أن يستوي في علمها جميع الناس. وذكر المؤلف رحمه الله دليلا آخر أيضا يدل على أن الحد لا يقام إلا على المكلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ماعز رضي الله عنه، ماعز الأسلمي الذي زنى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء إليه تائبا طواعية، قال: يا رسول الله، زنيت فطهرني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، فجاء إليه من الجهة الأخرى فقال له مثل مقالته، فأعرض عنه، فأعاد عليه الثالثة، فلما حصل منه ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبك جنون؟ قال: لا. أبك جنون؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يفتح له باب الجواب، إذا كان به جنون سيدرى عنه الحد. قال: لا. قال: أتدري ما الزنا؟ ذلك أراد أن يستطلع منه ويستعلم ويستيقن، أتدري ما الزنا؟ ربما فعل فعلا يظن أنه زنا وهو في الواقع ليس بزنا، فلا نتعجل في إقامة الحدود هذه. قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من أهله حلالا. فما بقي شيء بعد ذلك، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرجل. فالشاهد من هذا أنه لا يقام الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، وحيث وجد ما يدعو إلى عدم تحقق أمر من هذه الأمور في علمه بالتحريم مثلا أو في كونه مكلفا فإنا ندرأ عنه الحد. مسألة: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، لأنه حق لله سبحانه، والإمام نائب عن الله عز وجل، فاختص باستيفائه كالجزية والخراج. طبعا هذا من مهام الحاكم المسلم، الحاكم المسلم وجوده في المجتمع من أوجب الواجبات، لأنه يلي أمور الناس ويقيم ميزان الشرع ويفصل في الأمور التي تعرض إليه ويراقب تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك وجود الإمام المسلم الحاكم ضرورة من الضرورات. لا يمكن أن يستقيم أمر المسلمين ولا أمر أي مجتمع من المجتمعات بدون أن يوجد فيه إمام. والإمام بالنسبة للمسلمين وجوده أهم من تطبيق الأحكام في كثير من الأحيان، لأن الأحكام من الذي يراقب تطبيقها؟ الإمام. فإذا لم يوجد إمام فلا مطمع بعد ذلك في أن تقوم شريعة، ولا أن يقام جهاد، ولا أن يقام ميزان العدل بين الناس. كل هذه أمور لاحقة لا يمكن أن تستقيم إلا بوجود إمام عادل، لا يمكن أن تستقيم إلا بوجود إمام عادل. ولذلك كلكم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي وهو من تعلمون بين أصحابه، حتى إن بعضهم وهو عمر رضي الله عنه عندما قال الناس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترط سيفه ووقف أمام الناس وقال: من قال إن رسول الله قد مات ضربت عنقه. ما كانوا يصدقون، نزل عليهم هذا الخبر كالصاعقة، هذه الدهشة التي عقدت الألسن وألجمت الأفواه وشردت بسببها العقول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كسائر الخلق، وهم قد عاشروه وعايشوه وصحبوه وتعلموا منه، ولكن مع ذلك جاء أبو بكر رضي الله عنه في الحادثة التي تعلمون وصعد المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الله سبحانه وتعالى بيّن هذا. فعمر استرجع ويقول: كأنما سمعت الآية لتوها، لأنه ما سمع بها من قبل. هؤلاء الصحابة مع محبتهم الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركوه في بيته وعلى فراشه مسجن، لم يدفنوه حتى عقدوا لواء الإمامة لأبي بكر، تركوه أكثر من يومين لم يدفن، حتى تمت المشاورة والمداولة وعقدت البيعة لأبي بكر، ثم بعد ذلك دفنوا رسول الله. هذا إن دلنا على شيء فإنما يدلنا على أهمية وجود الإمام المسلم. واضح هذا يا إخوة؟ والحقوق، الحدود هذه لما كانت حقا لله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، من الذي يطالب بها؟ من الذي يرعى إقامتها؟ لا شك أنه الإمام المسلم. فإقامة الحدود إليه هو وليست لأحد الناس، وإلا أصبحت المسألة فوضى، كل يقيم الحد وكل يزعم وكل يتشفى، لكن هذه الأمور كلها مربوطة بالحاكم المسلم أو نائبه. يعني لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه، ولا يجوز لأحد من الناس أن يتسرع ويقيم الحد، حتى ولو كان من يشهد له، هناك من يشهد له بأن هذا الحد ثابت على فلان من الناس، يعذر لو فعل ذلك، لأن هذا حق لله، والذي ينوب عن الله في إقامته واستيفائه هو الإمام، هو الإمام المسلم أو نائب الإمام. وفي هذا درء للفوضى عن المجتمع، درء للفوضى عن المجتمع. فلما كان حقا لله اختص الإمام باستيفائه كالجزية والخراج. يقول المؤلف رحمه الله: الجزية وهي ما يؤخذ من أهل الذمة، من الذي يقرر هذه الجزية ومن الذي يستوفيها؟ الإمام. طبعا ليس بالضرورة أن يستوفيها بيده، لكن هو الذي يقرر ذلك وهو الذي يشرف عليه وهو الذي يتابع تنفيذه. نعم. مسألة: إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة إلا السيد فإن له إقامته بالجلد إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن في قول أكثرهم. وقد روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. وقال ابن أبي ليلى أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنوا. وروى سعيد أن فاطمة حدت جارية لها وقال أصحاب الرأي ليس له ذلك لأن الحدود إلى السلطان ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على العبد كالصبي. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وقوله أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم رواه الدارقطني. ولأنه يملك تأديبه وتزويجه إذا كانت أمة إذا كانت ولنا ولأنه يملك تأديبه وتزويجه إذا كانت أمته فملك إقامة الحد عليه فملك إقامة الحد عليه كالسلطان وفارق الصبي. إذا ثبت هذا فإنه إنما يجوز له إقامته بالجلد خاصة مثل حد الزنا وحد القذف والشرب. فإن كان قطعا في السرقة لم يقمه السيد لأنه يحتاج إلى مزيد احتياط ففوض إلى الإمام. وإنما ملك السيد الجلد لأنه تأديب وهو يملك تأديبه وفي تفويضه إليه ستر عليه وفي تفويضه إليه ستر عليه لئلا يقيمه الإمام فيظهر وتنقص قيمته. هذه مسألة مستثناة من عدم جواز إقامة الحد إلا للإمام أو لنائبه. هذه المسألة في الرقيق خاصة في مسألة الجلد، يعني كل ما أوجب على الرقيق جلدا عند جمهور العلماء يجوز أن يقيمه من؟ السيد. يجوز أن يقيمه السيد. ما هو الذي يوجب الجلد على الرقيق؟ الزنا، سواء كان محصنا أو كان غير محصن، لأن العبد ليس عليه إلا الجلد في الزنا. وكذلك في شربه الخمر أما فيما أوجب قطعا كسرقته ونحو ذلك فإن هذا إلى الإمام وأما ما أوجب الجلد فإن جمهور العلماء يقولون يجوز أن يقيم السيد الحد على عبده وأمته، أخذ من قول عليه الصلاة والسلام إذا زنت الأمة فاجلدوها، أو إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ومن فعل الصحابة من غير نكير أنهم كانوا يجلدون عبيدهم وإماءهم إذا زنوا. لكن لا يجوز للسيد أن يقطع يد عبده القطع، إذا كان الحد قطعا فإنه لا يجوز أن يكون ذلك إلى السيد، لأن القطع ربما حصل منه الحيف فيتجاوز محل الجناية أو المحل المقرر لاستيفائه، إذا أذن للسيد أن يفعل ذلك وربما غضب منه فتجاوز فلا يقطعه من مفصل الكف، يقطعه مثلا من العضد أو يضربه من المنكب من باب التشفي والانتقام أو الجهل، فربط ذلك بالإمام لأن الإمام عادة في مثل هذه الأمور لا يقيمه عنده إلا أناس متمرسون يعرفون كيف يقيمون الحدود. فليس لا يستثنى مما سبق من كون الإمام هو الذي يستوفي الحدود إلا ما أوجب الجلد على العبد، فإنه يجوز لسيده أن يستوفيه بنفسه. بعض العلماء يرون أنه لا يستوفيه أيضا حتى السيد، حتى الجلد لا يستوفيه السيد، وإنما الذي يستوفيه الإمام. وعندهم أن جميع المسلمين سواء أكانوا أحرارا أم كانوا أرقاء، الذي يستوفي الحدود قالوا هو الإمام، ولكن جمهور العلماء يرون أن هذا من باب الأدب، والسيد له تأديب عبده بالضرب، فهذا نوع من الأدب فكان له ذلك. ولا يملك إقامته إلا إذا ثبت ببينة أو إقرار، فإن ثبت بإقرار فللسيد سماعه وإقامة الحد به، وإن ثبت بشهادة اعتبر ثبوتها عند الحاكم لأنها تحتاج إلى البحث عن العدالة، ولا يقوم بذلك إلا الحاكم. وقال القاضي يعقوب: إن كان السيد يحسن سماع البينة ويعرف شروط العدالة جاز أن يسمعها ويقيم الحد كما يقيمه بالإقرار. فأما إقامته عليه بعلمه فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما لا يقيمه بعلمه كالإمام، والثانية يقيمه لأنه قد ثبت عنده فجاز له إقامته كما لو أقر، ويختص ذلك بالمملوك القن. فإن كان بعضه حرا لم يملك إقامة الحد عليه، لأن الحر إنما يقيم الحد عليه الإمام، وهذا بعضه حر فلا يقيم السيد عليه الحد كما لو كان كله حرا. يعني قوله لا يقيمه عليه بعلمه الحد إما أن يثبت بالإقرار أو بالشهادة، هذا هو الأصل فيه، إما أن يثبت بالإقرار أو الشهادة. فإن أقر القن أمام سيده بالزنا فإن لسيده تفريعا على ما سبق أن يجلده الحد، لكن إن ثبت بالشهادة شهد أربعة مثلا عند السيد أن عبده فلانا زنى أو أمته فلانا زنت، فليس للسيد هنا أن يقيم الحد على عبده في قول جمهور العلماء. لماذا؟ لأن المسألة التي تثبت بالشهادة تحتاج إلى تزكية، وتزكية الشهود ومعرفة عدالتهم هذه مسألة لا يعرفها إلا من؟ إلا القاضي. ولكن بعض العلماء قالوا يجوز أن يقيمه السيد حتى إذا ثبت بالشهادة، إذا كان السيد مؤهلا يعني يعرف الأحكام الشرعية أو له خبرة في شؤون القضاء وشؤون العدالة وشؤون التزكية، يعلم كيفية التعديل، فإذا ثبتت عنده كيفية عدالة الشهود ثبتت عنده فإن له أن يقيم الحد. لكن إذا لم يكن إقرار ولم يكن شهود، يعني ما وجد إقرار ولا وجد شهود، وإنما هذا الأمر ثبت بعلم السيد، كيف ثبت بعلم السيد؟ يعني السيد رآه، رأى عبده أو رأى أمته تزني، ليس هناك شهود وليس هناك إقرار. فالسيد هنا في مقام من؟ في مقام القاضي، والقاعدة عندنا تقول أن القاضي لا يقضي بعلمه، القاضي لا يقضي بعلمه إلا في مسائل استثناها العلماء، لكن القاعدة أن القاضي لا يقضي بعلمه، لا يقضي القاضي بعلمه، لا بد من الإثبات أمام القاضي بالشهادة أو باعتراف الجاني نفسه. فهنا إذا ثبت الحد بعلم السيد نفسه، السيد رآه لكن لا يوجد من يشهد بذلك ولا يوجد إقرار من العبد، فهنا هل يقيم السيد الحد على عبده؟ يقول عن الإمام أحمد روايتان: إحداهما لا يقيمه بعلمه فالإمام هل يقيم الحد على رعيته بعلمه؟ هو لا يقيمه، لا بد من الشهود. والثانية يقيمه لأنه قد ثبت عنده فجاز له إقامته كما لو أقر، أنه علمه السيد استيقن، وغاية الشهود أن يثبتوا ماذا؟ يثبتوا العلم بحصول موجب الحد. فإذا كان السيد هو قد استيقن من نفسه يقول يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن يعني في مثل هذا المقام يجب لنا الاحتياط، والأولى أن نقول إن الإمام هنا، إن السيد هنا حكمه حكم الإمام، الإمام مع أن سلطته أقوى وآكد، وهو مع ذلك لا يقيم الحدود بعلمه، فكذلك ينبغي أن يكون حال السيد. نعم. هذا بالنسبة للقن، يعني من كان رقيقا خالصا، وأما من كان بعضه حرا وكان بعضه عبدا كالمكاتب مثلا، فإن هذا لا يجوز لسيده أن يقيم الحد عليه، لأنه قد انعقد ماذا أحدثت الكتابة في القن؟ عقدت فيه سبب الحرية. إن عقد في القن ماذا؟ سبب الحرية. فبمجرد أن يدفع هذه الأقساط يصبح ماذا؟ يصبح حرا. لا يحتاج بعد ذلك أن يقول له السيد حررتك، لا، إن عقد فيه سبب الحرية بمجرد المكاتبة. فلهذا لا يجوز للسيد أن يقيم الحد على مكاتبه، لأنه مشبه بالحر. إن عقد فيه سبب الحرية فهو حر، والحر من الذي يقيم الحدود عليه؟ الإمام أو نائبه. مسألة: وليس له قطعه في السرقة، لأن ذلك حق الله تعالى وهو مفوض إلى نائب الله سبحانه وهو الإمام. مسألة: وليس له قتله في الردة لذلك، ولا جلد مكاتبه، لأنه قد انعقد في حقه سبب الحرية. هذه مثل